علو شأن ربنا تبارك وتعالى، فالله تعالى هو العلي الأعلى، له صفة العلو، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. علو الشأن كل يوم هو في شأن، من شأنه عز وجل أنه يعطي ويمنع ويعز ويذل ويغني ويفقر سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك من شأنه سبحانه. سبحان أرانا آياته ونراها بعيوننا وقلوبنا، فينبغي لنا ألا تغيب آيات ربنا عز وجل عن أعيننا ولا عن قلوبنا، بل الحدث عظيم، هذا الحدث الذي مر عليه عام حدث عظيم وحدث جلل لا ينبغي أن يغيب عن أعيننا، وينبغي أن نعطيه قدره وأن نشهده بمشاهد إيمانية. فربنا عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه. ويشهد المؤمن أيضا أن الملك ملك الله، وأن الأمر أمر الله، وأنه سبحانه وتعالى كما له الخلق له الأمر، كما قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، واللام هنا لام الملك، فالله الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه مربوب، والأمر أمره، له التدبير والتصريف والأمر والنهي والسيادة عز وجل. سبحانه سبحانه. هو الذي يحلل ويحرم ويحكم في عباده بما يريد. إن الله يحكم ما يريد. سبحانه سبحانه. كذلك أيضا يشهد العبد أنه للابتلاء خلق، فكل منا مخلوق في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان، لينظر عز وجل ماذا نعمل. يبتلى الواحد منا بالسراء بالغنى واليسار، لينظر عز وجل ماذا يفعل فيه. ويبتلي سبحانه وتعالى عبده بالفقر والمرض وأنواع الابتلاءات والأقدار المؤلمة، لينظر الله عز وجل ماذا يعمل. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أي نبلوكم بأنواع السراء والضراء لأجل الفتنة وإلينا ترجعون. ف فالمرجع والمآب والمآل إلى الله تعالى لينظر عز وجل ماذا نعمل، ويحاسبنا الله عز وجل على ما قدمنا. فلنعلم أن الاستضعاف ابتلاء، وأن التمكين ابتلاء. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فعندما يمكن الله عز وجل لعبده أو لعباده ينظر عز وجل ماذا يعملون، هل سيسعون إلى تطبيق شرع الله أم لا، وهل سيقيمون الدين في العباد أم لا، وهل سيسوسون الناس بالدين أم لا. ينظر عز وجل ماذا يعملون. فالكل مبتلى ومختبر وممتحن، وهذا من المشاهد العظيمة. طريق العبودية طويل، وفيه أنواع المحن والابتلاءات، وفيه كذلك أنواع الخيرات والسعادات، لا ينتهي إلا بالموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فليس هناك حد تنتهي إليه العبودية، إنما كل منا عبد لربه، وتنتهي العبودية بالموت، تنتهي عبودية العبد بالموت. فليس هناك حد تنتهي إليه العبودية، ليس هناك حد يقول قد انتهت العبادة أو قد ارتاح الإنسان، لا، بل هذه الدنيا دار النكد والضنك والتعب والشقاء. فلو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا، لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا بما عليها هي متاع الغرور، ومتاعها بالنسبة للآخرة متاع قليل. كذلك أيضا من المشاهد التي يشهدها الإنسان سنة الصراع بين الحق والباطل. هذه سنة قدرها ربنا عز وجل قدرا كونيا، سنة لا تنتهي إلا بقيام الساعة، سنة الصراع بين الحق والباطل. لن يجتمع حق وباطل، هذا ما لا بد وأن يكون في قلوبنا وأمام أعيننا. لا يجتمع حق وباطل، كما لا يجتمع كفر وإيمان. إنما صراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذه هي عقدة التاريخ. التاريخ عقدته صراع بين الحق والباطل، فهذا صراع قائم بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا يجعل الواحد منا متيقظا قائما بأمر الله، وأن يكون من جند الله، وأن يدعو ربه أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ويحمد العبد ربه أنه يستعمله في طاعته والقيام بدينه. وإذا أراد العبد أن يعرف مكانه فلينظر أين أقامه، أي أين أقامه ربه عز وجل. الشرف أن يقيمك الله بين يديك، ليس الشرف في الدنيا ولا في المناصب، وإنما الشرف في أن يقيمك الله بين يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشرف المؤمن قيامه بالليل، وشرف المؤمن قيامه بالليل، فإذا رأيت أن الله قد أقامك بين يديه واستعملك في طاعته، فاعلم أن لك مكانا عنده سبحانه وتعالى. ليس في المناصب، إنما المناصب ابتلاء وتكليف من الله واختبار وامتحان لينظر عز وجل ماذا يفعل العبد فيما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. كذلك أيضا من المشاهد العظيمة التي يشهدها العبد أن يشهد سنة الله الكونية التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ووحي أيام الله التي تنطق الجزاء من جنس العمل. ما يعمل العبد يجازى به، إن عمل خيرا جازاه الله خيرا، وإن عمل شرا جازاه الله بعمله. فعلى حسب عمل العبد يجازى، كما تدين تدان، كما تعمل تجازى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالحذر، ثم الحذر من أعمال الشر ومن أعمال الظالمين والمفسدين. إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح المجرمون. فكل عمل يعمله الإنسان حتى وإن كان خبيئة خبأها، فإن الله يظهرها ويجازى عليها. من أحسن بالنهار كوفئ بالليل، ومن أساء بالنهار جوزي بالليل أيضا. فمن أكرمه الله بقيام الليل فليعلم أنه قد أحسن بالنهار، ومن عوقب بالحرمان فليعلم أنه قد أساء بالنهار، عياذا بالله تعالى. كما نعمل نجازى. فانظر إلى عاقبة الظالمين، وانظر إلى مصارعهم، وانظر إلى مصارعهم لتأخذ العبرة. وإياك أن تكون ممن مات قلبه وعميت عيناه عياذا بالله، فلا يعتبر بمصارع الظالمين. مصارع الظالمين أرانا الله عز وجل إياها ونراها وما زلنا نراها. فسبحانه سبحانه الذي أرانا آياته وأرانا عبرته وانتقامه ممن ظلم وعتى وبغى وتجبر وجعله آية للعالمين. فحذاري حذاري من طريق الظالمين. فأي طريق سلكتم وردتم على أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر من الظلم، والحذر من طريق الحرام وارتكاب الموبقات، فإنه طريق وخيم العاقبة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتصب يدعو عليك، وعين الله لا تنام لا تنام. لما حبس خالد بن برمك وابنه، قال ابنه: يا أبتي، بعد العز صرنا إلى القيد والحبس. قال أبوه: قال يا بني، دعوة مظلوم سرت في جوف ليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. نعم نعم نعم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. كان قبل الثورة هناك من ثار على الظلم لمدة 30 عاما، وكانوا يستضعفون وكانوا يشردون ويسجنون. كم قتل منهم في السجون وكم عذب منهم في مقرات أمن الدولة. كم أخذوا من بيوتهم قبل الفجر، قد يتم من أطفال، وقد رمل من نساء، وكم من قلوب أوجعت من قلوب الآباء والأمات في سجون المخلوع الظالم البائد. هؤلاء الذين ثاروا على الظلم لمدة 30 سنة، هؤلاء كانوا دعاة إلى الله وشردوا وسجنوا ولم تكن لهم جريمة إلا أن يقولوا ربنا الله. كم من مظلوم وقف بالليل ودعا ربه عز وجل، وربنا قال لدعوته لأنصرنك ولو بعد حين. كم من أطفال، كم من نساء دعوا على المخلوع الظالم الذي ظلمهم، وقال الله لدعوتهم لأنصرنك ولو بعد حين، فنصر الله عز وجل دعوات المظلومين وانتقم الله منه شر انتقام، وجعله الله عبرة للمعتبرين، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أتذكر قبل 25 من شهر يناير السنة الماضية، قبلها قد يكون بعشرة أيام أو بنصف شهر أو بشهر، وما دبر بليل وما حيق لأهل الدعوة من مكر سيء، من تدبير تفجير كنيسة القديسين، وكانوا يريدون من وراء ذلك ضرب الدعوة السلفية في اسكندرية، وكانوا يدبرون قضية للمشايخ والدعاة هنا، ومقتل الشاب سيد بلال من التعذيب في مقر أمن الدولة، والجرائد الصفراء العميلة، وما كانوا يدبرون. وتقرأ وزير الأوقاف يقول: ذكر الأقباط على المنابر خط أحمر. ووزير الأوقاف يقول: لن يعتلي المنبر إلا من كان من الأزهر. وتقرأ: حرب تشن على السلفيين وعلى مشايخ الدعوة السلفية، وظلم من ظلم، وأخذ من أخذ في التمثيلية المدبرة التي دبرها العدل ومبارك بالاتفاق مع الموساد لضرب الدعوة السلفية في الإسكندرية. هذا أتذكره جيدا، وعندي هذه الأخبار أقرأها من آن إلى آخر لأتذكر نعمة الله، ولأتذكر فضله سبحانه، وكيف أنه عز وجل لا يغفل ولا ينام، وأنه سبحانه عزيز ذو انتقام. وأنه سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكيف أن هذه الدعوة دعوة مباركة حقا، وأن الله يحفظها وأنه يحميها سبحانه وتعالى. فالدين دينه والأمر أمره، تكفل عز وجل أن ينصر دينه وأن يظهره على الأديان كلها، ولو كره المشركون ولو كره المجرمون ولو كره المنافقون. آيات أراها ربنا إياها، فعلينا ألا نغفل عنها وأن نتذكرها دائما، وأن نعرف قدر نعمة ربنا علينا. والله ثم والله ما يحدث خيال، بل فوق الخيال والأوهام، ليس له عنوان إلا أنه صنع الله. فالحمد لله على نعمائه وعلى آلائه سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نعم يا عباد الله، ينبغي لنا أن ننشغل بشكر هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. يكفي لو لم يكن في هذه النعمة إلا حرية الالتزام بالدين، وحرية الدعاة إلى الله، وانطلاق الدعوة إلى الله تعالى، لكفانا ذلك. والله أتذكر أحد الناس، أحد الزملاء، بعد هذه الثورة أطلق لحيته وقال: لو لم يكن في هذه الثورة إلا أننا نعبد الله بحرية لكفانا، لا نريد طعاما ولا نريد شرابا، إنما نريد أن نعبد الله بحرية. نعم، كم من الناس كان يخاف أن يلتزم بدينه، كم من الناس كان يخاف أن يدخل المسجد، كم من الناس كان يخاف أن يلتزم بطلب العلم وبالدعوة إلى الله، يخاف من أمن الدولة، يخاف من المجرمين الذين كانوا يسهرون الليل ويقضون النهار في الصد عن سبيل الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحمد لله رب العالمين. لذلك من أعظم المكتسبات حرية الدعوة وحرية الدعاة إلى الله، ينطلقون بالدين، يدعون إلى الله في كل مكان وفي كل البقاع، فلله الحمد والمنة. لذلك ينبغي علينا أن نحافظ على هذه النعمة، أن نحافظ على حرية الدعاء وعلى حرية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليسمع الناس دين الله، ليحبب الناس في الله رب العالمين. مسؤوليتكم، مسؤولية كل مسلم، مسؤولية كل طالب علم آتاه الله علما، أن ينشط بالدعوة إلى الله، وأن يذكر الناس بالله، وأن يبلغ دعوة الله للعالمين. إن استطعت أن تصل إلى كل إنسان ففعل. إن استطعت أن تصل بدعوتك إلى كل إنسان ففعل. اغتنم جميع الوسائل التي تستخدم في الدعوة إلى الله، والتي يبلغ من خلالها بلغوا عني ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الدال على الخير كفاعله. نعمة ينبغي أن ننشغل بشكرها، هذه الحرية التي يحياها الدعاة إلى الله والتي يحياها المسلمون، ينبغي أن ينشغلوا بشكرها. وشكر النعمة استغلالها في طاعة الله وتفعيلها في طاعة الله. لابد من نشاط زائد، لا للكسل، لا للتواني، لا للقعود، لا للارتكان إلى الدنيا وشهواتها، لا، بل ينبغي أن تطلق الراحة وأن تطلق شهوات الدنيا، وأن ننطلق بديننا، وأن نزداد في دعوتنا، وأن نري ربنا عز وجل من أنفسنا خيرا. شكرا لهذه النعمة العظيمة، هذه النعمة التي أعطانا الله إياها، فالحمد لله والفضل لله. كذلك الطريق لم تنتهي، بل الطريق بدأت، بدأ العمل يا عباد الله، بدأ الجد والاجتهاد، بدأ العمل ليرى الله عز وجل ماذا سنعمل فيما أعطانا وفيما مكننا عز وجل، لينظر ماذا نعمل. إذن فالعمل قد بدأ، والجد والاجتهاد قد بدأ، لا بد وأن نري ربنا عز وجل من أنفسنا خيرا، لا أن نركن ولا أن نقول قد الأمر قد انتهى وأننا كذا وكذا، بل بدأ العمل وبدأ الجد والاجتهاد، وأن نري ربنا عز وجل خيرا فيما مكننا. وإلا زويت عنا النعمة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إذن ينبغي الدعوة إلى الله بجميع السبل والوسائل المتاحة المشروعة، وينبغي أيضا توسيع رقعة الدعوة لتشمل المسجد وخارج المسجد، لتشمل المسجد دعوة وتعليم وتربية ومحاضن دعوية وتربوية، وينبغي دعوة في مجال الحياة خارج المسجد، دعوة في كل ميدان، دعوة في المدرسة والجامعة، في الشارع والمصنع، وفي كل ميدان دعوة إلى الله عز وجل. والدعوة بالعمل أنجع من الدعوة بالقول والمقال. لابد وأن نظهر سمتنا وأخلاقنا وآدابنا والتزامنا بإسلامنا، وأن ندعو الناس بالأخلاق بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالرفق واللين ما استطعنا. المسؤولية كبيرة، المسؤولية الآن عظيمة، بل عظمة المسؤولية أكبر وأعظم مما كان، لأننا اليوم ينبغي أن نعمل فيما مكننا الله عز وجل فيه، وهذا يحتاج إلى مجهود عظيم وإلى أن يستعين الإنسان بربه تبارك وتعالى. ثم من شكر النعمة ترك المعاصي، كما قال أحد السلف: شكر النعمة ترك المعاصي. لا يمكن أبدا أن نعصي ربنا ونحن نحيا في هذه النعمة، بل نستغفر الله ونتوب إليه في كل وقت وآن، وأن نقترب من ربنا وأن نبتعد عن أسباب السخط والبعد عن الله عز وجل. وأيضا من شكر النعمة أننا نستخدمها في طاعة الله، فكثير ما يقال وما نسمع. مثلا يقال فصيل من شباب الثورة ماذا يريدون؟ لا يريدون شرع الله، ولا يريدون الالتزام بدين الله، إنما يريدون تحررا من الدين. الثورة لم تقم لذلك، إنما قامت لتحقيق العدالة والعدل في شرع الله والعدل في دين الله. فالعدل جرب في الاشتراكية وجرب في الرأسمالية، فماذا وجد؟ وجد الثورة قامت عليهما لأنها لم تحقق عدلا. فالعدل في الإسلام والعدل في شريعة الله تبارك وتعالى. نقول لإخواننا وشبابنا وجميع المسلمين، نقول لهم: الحرية والعدل والمساواة وجميع القيم الفاضلة والأخلاق والآداب العظيمة هي في الإسلام وفي الالتزام بشريعة الله تبارك وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لو لم ينزل الله إلا هذه الآية لكفت البشرية. فانظر إلى ماذا يأمر عز وجل: بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وعما ينهى عز وجل: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، العدوان والتجاوز. يعظكم لعلكم تذكرون. يعظنا ربنا لعلنا نتذكر. فهل نتذكر؟ المؤمن يتذكر، والمؤمن أواب ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى. عباد الله، مشاهد كثيرة يراها الواحد منا، لكن ينبغي العمل والشكر والقيام بالنعمة، وأن نوري ربنا عز وجل من أنفسنا خيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وفك أسرانا،